فما الذي فعله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لأبي بكر قم يا أبا بكر فانظر في أهلهم؟ هل أمر عمر أن يذهب إليهم؟ هل أمر عليا أن يقوم معه؟ لا والله، بل قام هو بنفسه صلى الله عليه وآله وسلم، قام بنفسه ولم يقم بمفرده، بل قال كذلك لأصحابه قوموا تأديبا وتعليما وتعويدا لهم على فعل الخيرات وعلى فعل الصالحات، تعويدا لهم على قضاء حوائج المسلمين والقيام في حاجات المؤمنين والمسلمين. كان ذلك من هدي وكان ذلك من سنته صلى الله عليه وسلم. حلم عظيم ان يقوم الانسان في حاجة اخيه، ان يقوم what? أنفسنا ونربي أبنائنا ونقوم بتربيتهم وتعويدهم على مدفعة المسلمين وعلى خدمة المسلمين وعلى القيام بحوائج المسلمين. نقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله تعالى عنهم، قال صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه قوموا فقاموا معه، فدخل صلى الله عليه وسلم إلى الحائط. عندما فيقوم الضعيف والمسكين ويأمر بما يسقط عن القوم إلى هذه الشجاعة وهذا الإقدام منه صلى الله عليه وسلم. يأتي جماعة قد هابوا أن يذهبوا إلى هذا الجمل وهو بمفرده يذهب إلى هذا الجمل الذي قد صار وحشا لأنه مؤيد ومنصور من الله سبحانه، وهذا من شجاعته كذلك، وهذا أمر متواتر لا يحتاج إلى تبرير ولا إلى تبيين ولا إلى استدلال أن تستدل على شجاعته صلى الله عليه وسلم. نقل ذلك أصحابه الذين نزلوه في أشد وأحلك المواقف الذين دخلوا معه الحروب وهم من أشجع الناس كذلك، وصفوه صلى الله عليه وسلم بالشجاعة. هذا علي رضي الله تعالى عنه، وعلي هو علي في الشجاعة وفي الفروسية وفي الإقدام، وهو الليث والأسد. علي رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا حمي الباس وحمي الوطيس التقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو أقرب الناس من القوم وأدنانا إلى القوم. لا تجد رجلا قريبا من العدو إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا إذا حمي الوطيس والباس واشتد القتال اتحمى الصحابة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أنس الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من زمان سنين، وكان صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، وكان لا يقول له لما فعلت شيئا فعل، لماذا فعلت كذا او لماذا لم تفعل كذا. لازمه انس رضي الله تعالى عنه. قال انس: كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس واشجع الناس واحرص الناس على الخير. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان شجاعا مقداما. وهذه الصفات الواحدة منها إذا اجتمعت في إذا كانت في رجل فهي كالشامة والعلامة في هذا الرجل، فما بالك إذا اجتمعت هذه الأخلاق وهذه الصفات في رجل. هذا دليل أنه نبي أو رسول. لا يكون أبدا يجتمع الزهد وتجتمع الشجاعة والعطاء والإنفاق والعبادة وهذا الخير كله، لا يجتمع أبدا في رجل واحد أبدا. اجتمعت هذه الصفات في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتيه من يقلب وهو في مكة ويقول: يا رسول، يا محمد، إن هذا الفرس أطعمه كل يوم فرقا من ذرة كي يقتلك عليه. فيقول صلى الله عليه وسلم: بل أنا الذي أقتلك عليه. فلما جاء في يوم أحد أقبله من خلف وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، أين محمد؟ فقال أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أعطف عليه وأقتله، أي أكون من حوله ثم أنتهز فرصة وأقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا. ثم أخذ حبة صلى الله عليه وسلم ورماه في عنقه فكان فيها حجه وموته. هذا من إقدامه ومن شجاعته صلى الله عليه وسلم. دخل على هذا البعير الذي قد توحش، فلما رآه هذا الجمل أقبل عليه فسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل قوته. ولذلك أنكر العلماء هذا الحديث في الكتب التي صنفت في دلائل قوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجمل المتوحش هذا النبي صلى الله عليه وسلم ورأى نور النبوة، وسخره الله سبحانه وتعالى، جعله مذعنا مذللا، فسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذ بناصيته أذل ما كان القرد، فأدخله صلى الله عليه وسلم في العمل. نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لهذه الأخلاق، يجعلنا من المتواضعين ومن السعيد في فعل الخيرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله.

نساءنا واجعلنا يا رب من المهتدين. اللهم اهدنا الاسلام والمسلمين والعزه الاسلام واهلك كل الشرك واهلك اقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات لنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله